وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة وأرض الله لا أعبد مخلصا والذين يجتنبوا الطاغوت أن يقودوها والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم المشرك فبشر عبادي فبشر عبادي فبشر عبادي وأنا وعد الله فهو على نور فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم Thank you. Oh, قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا رجلا بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لأجل ما لربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا يرجع الطير قد فتح الله علينا بالنبي وخير عشنا وإياكم في رعاية ذي بلاوة القرآن والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآن والإذاعي أقارب التحدي الإذاعي في الإخوان العربي بجمهورية الإسرة العربية والعالم فضيلة محمود علي الإذاعي المعروف العربي الرباني درس الإذاعي محافظة الشرقية بالتليفونية على 21 صاحبي الخدمات المتميزة على الدوري المنم